إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم والله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين وصية النار ذوى عدمكم أو آخران من غيركم إن تنظرتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما ببل الصلاة فيقسمان بالله إن ارتدتم لا نشتري به ثمن ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن لاثمين. أن عثر على أنه مستحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان لا إن شهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدنا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد إيمان بعد إيمانهم. اتقوا الله اسمعوا الله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. قال الله يا عيسى ابن مريم كلمتي عليك وعلى والدتك إذ يدك بروح القدس تكلم الناس بالمد والكلام إذ علمتم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني وتبلغ لقمها والبرس بإذني وتخرج الموتى بإذني وإكرمت بني إسرائيل عنك إن جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا وشهد أننا مسلمون. قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها واطمئن قلوبنا ونعلم أقصدتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قال الله يا عيسى ابن مريم قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما لسني بحق إن كنت قلته فقد علمته أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيد ما دمت فيهم لما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين أصدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن هو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ما أنتم تنثرون. وهو الله السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين.

ولقد كذبت رسل من قبلك وصبروا على ما كذبوا وآذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض أو سلماً في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ولا تكونن من الجاهلين